الله الرحمن الرحيم وبنستعين الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشف معهم ولا من عادهم اللهم اغفر لهم وتفهم العلم والعمل الصالح. والتاسع أن تقع بعد إذا الفجائية نحو خرجت فإذا أسد أو رجل بالباب، إذ لا توجب العادة ألا يخلو الحال من أن يفاجئك عند خروجك أسد أو رجل. من مصوغات الابتداء بالنكرة يقول أن تقع النكرة تقع بعد إذا الفجائية. إذا عندنا قسمين نوعين، إذا ظرفية شرطية وإذا فجائية على المفاجأة تدل على المفاجأة. طبعا هذه إذا الفجائية مختلف فيها، هل أنها ظرف أو حرف؟ ظرف أو حرف؟ إذا قلنا أنها حرف لا محل لها من الإعراب، وإذا قلنا ظرف هل أنها ظرف زمان أو ظرف مكان؟ ظرف زمان بمعنى المدة، ظرف مكان بمعنى المكان بعد. وإذا يعني تكون مبنية على سكون في محل نصب، في محل نصب. وإذا كانت ظرفان هل أنها خبر في محل رفع خبر وما بعدها مبتدا فلا تحتاج إلى خبر بعدها، بعد الاسم بعد المبتدا تحتاج إلى خبر، أو لا هي ظرف فقط تحتاج إلى متعلق وتدخل على ما تضاف إلى جملة اسمية؟ هذا مختصر ملخص بإذا. هناك في الباب الأول يذكر هذه التقسيمات اسمية ما تدخل إلا على جملة اسمية، بخلاف إذا الشرطية. إذا الشرطية المشهور أنها تدخل على الجملة الفعلية، وإن جوز بعضهم دخولها ماذا؟ جوز دخولها على الجملة الاسمية. لكن إذا الفجائية هذا لا، هذا متفق أنها تدخل على جملة اسمية، واضح؟ بعد هذه التقسيمات التي ذكرناها بإجمال نقول إذا وقعت نكرة بعد إذا، إذا ما قلنا فيها أنها اسم أو حرف، المهم النكرة بعد إذا الفجائية تكون نكرة مسوغة يجوز الابتداء بها. يقول بعد ذلك يقول لماذا أنه بعد إذا الفجائية يجوز الابتداء بالنكرة؟ هذا يريد يلحقه بالأمر الثامن، يقول هذا غير معتاد، لأن العادة لا توجب أنه لا يخلو حال الإنسان من أن يفاجئه أسد أو رجل شخص أو حيوان، دائما وابد يفاجئه، بس يفتح الباب ويشوف رجل أو يشوف أسد، يرى أسدا أو رجلا، العادة ما تقتضي هذا، فإذا هذا خلاف العادة. ويبدأ يفيد يقول لأنه خلاف العادة يكون ماذا؟ يكون مفيدا. الأمر العاشر أيضا يريد أن يلحقه بهذا، بعدين إذا نجي للأمر العاشر بعد أن يأتي بأمثلة بمثالين، المثالين يكونان محل شاهد بشارط. كيف؟ على أنه في بالنسبة المثال الثاني ونذكر خرجت فإذا رجل بالباب، إذا قلنا بالباب هو ظرف مختص بعد هذا، هو المسوق، بعد ما يحتاج أن تقع بعد هذا بعد إذا، هو المسوق. وإذا قلنا إذا خبر في بالنسبة إلى المثال الأول خرجت فإذا أسدون، إذا جعلنا إذا ظرف خبر وأسدون مبتدا فهو المسوق، الخبر مسوق، صح؟ بل إلا إذا اشترطنا التقديم مو فقط الاختصاص، التقديم في المثال الثاني وفي المثال الأول. إذا ما قلنا أنه إذا ظرف، إذا خبر، الخبر إذا كان محذوف، شرط إذا ما اشترطنا التقديم بل إذا ما اشترطنا التقديم إذا اشترطنا التقديم فيكون محل شاهد، لأن ما في تقديم فقط ظرف، الظرف لا يكفي، كون الظرف مختصا لا يكفي، بل يشترط فيه التقديم. ولكن إذا ما اشترطنا التقديم نفس الظرف هو ماذا؟ هو مسوغ. مهما كان على كل حال هو يقول من المسوغات وقوع النكرة بعد إذا الفجائع، إذا نقرأ والتاسع أن تقع بعد إذا الفجائع، يعني أن تقع النكرة بعد إذا الفجائع، نحو خرجت فإذا أسد. خرجت فعل وفاعل، هذه الفاء في إذا أسدون فإذا أسدون اختلف فيها، بعضهم يقول نتيجة وبعضهم يقول زائدة، المشهور يقول زائدة فزائدة. إذا إما حرف وإما ظرف قلنا، وبناء على أنها ظرف يكون إما خبر مقدم، إما خبر مقدم وأسد مبتدا مؤخر فلا نحتاج إلى خبر، أو نقول لا إذا هي فجائية تتعلق بخرجت ومضافة إلى الجملة الإسمية، فأسد المبتدا والخبر محذوف. نعم المشهور فيها يعني ظرف ليست حرف حسب بلي وظرف مكان، لا يعني الآن ما يكون الآن ما أتخطر في ذهني أنه إذا كان ظرف مكان أو زمان، فقط التقسيمات موجودة فيها الآن فيها هكذا ما رجع. ممكن مراجعة في الباب الأول ظرف الزمان. خرجت فإذا يعني الحال، يعني هو يعني مو مستقبل، لأنه مو في المستقبل، خرجت قاعد يخبر. إذا الشرطية تكون للزمن المستقبل، هذه فقط ظرف حسب الجملة التي نحن فيها. أو في المثال الثاني خرجت فإذا رجل في الباب، نفس الإعراب بالنسبة اللي ذكرناه إلى إذا، ورجل المبتدا في الباب ماذا؟ باعتبار متعلقه خبر لرجل. الشاهد أسدون رجلون كلاهما نكرة، جاز الابتداء لأن النكرة مسوغة وقعت بعد إذا الفجائية. إذ التعليلية، إذ لا توجب، هذا إذ التعليلية. لماذا نقول أن النكرة إذا وقعت بعد إذا الفجائية تكون مفيدة يجوز الابتداء بها؟ يقول إذ لا توجب العادة، عادة الإنسان أن لا يخلو الحال، حال الإنسان، من أن يفاجئك أي المخاطب عند خروجك أسد أو رجل. العادة ما تقتضي هذا، ما تقتضي أن كل ما يفتح الإنسان الباب يفاجئه رجل أو أسد، لا. فإذا المفاجأة الرجل أو الأسد عند الخروج لما افتح الباب وأخرج هذا من الأمور غير العادية، ويقال يقول مفيدة، ما قال خارق العادة، مو من خوارق العادة، العادة ما تقتضي هكذا كل ما افتح الباب يفاجئني هذا، على هذا غير على غير المعتاد. والعاشر، الأمر العاشر أن تقع في أول جملة حالية، يعني إذا وقعت النكرة بعد جملة بعد في جملة حالية، ما نقول يعني في بعد في جملة حالية، سواء كانت الجملة الحالية مقولة بالواو أو لم تقرن. لماذا قلنا سواء؟ لأن بعضهم يخصص ذلك بما إذا كانت الجملة الحالية مسبوقة بواو الحال. المصنف يقول لا، أعم من ذلك، سواء كانت الجملة الحالية مقولة بالواو أو لم تقرن بالواو، المهم أن تقع النكرة في ماذا؟ في الجملة الحالية، بل وتكون جملة اسمية حالية، هو المسوغ لها. بعد المصنف يقول العلة نفس العلة الذي كان في المسألة التاسعة، في الأمر التاسع والأمر العاشر، يعني هذا خلاف العادة. إذا كانت فعلية مو محل شاهد، شاهدنا أين في الجملة الإسمية؟ إذا كانت فعلية خلصها جملة فعلية ما فيها مبتدأ، كلامنا في المبتدأ، إذا كان نكرتان، هل يجوز الابتداء به أم لا؟ نقول إذا كان له مسوغ، النكرة إذا كانت له مسوغ كان له مسوغ، نقول ماذا؟ نقول يجوز الابتداء بها. من مسوغاتها أن تقع ماذا في الجملة الحالية، واضح شيخنا؟ شيخنا العاشر أن تقع في جملة حالية كقوله، لاحظ المثال: سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا محياك أخفى ضوءه كل شارق. سرينا، هذا السري يعني المشي في الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. هذا السرى، السرى من مصدره السرى، السرى يعني السير في الليل، السير في الليل. سرينا يعني سرنا في الليل، فالوفعل هو الواو والحال. نجم مبتدا قد أضاء خبر، نجم مبتدا قد أضاء خبر، والشاهد في نجم، نجم نكرة، جاز الابتداء بها لأنه وقعت في جملة حالية. قد أضاءهم، قد تحقيق أضاء في الماضي مبني على الفتح وفاعله هو يعود على النجم. فمذ بدا فاء عاطفة، أو نقول يمكن أن ننزل جنوة استنافية. في مذ خلاف، هل أنها حرف أو ظرف؟ موجود هذا البحث أنا في الباب الأول من المغني. إذا قلنا حرف يعني حرف جار بمعنى هذا، إما في وإما من، أو في ومن. إذا كان في معنى الابتداء بمعنى الماضي يكون بمعنى من، وإذا كان معناها الحال ظرف حال تكون بمعنى ماذا؟ في. المهم إذا كانت حرف جار، هذا حرف الجر قد يدخل على اسم، وقد يكون داخلا على ماذا؟ جملة فعلية، فعل مثل هذه الجملة. إذا كان داخل على فعل لابد أن نقدر حرف مصدري، حرف مصدر بناء على أن نقول حرفها مذ حرف جار. إذا قلنا مذ حرف جار، فمذ بدا يعني فمذ أن بدا، فمذ ما بدا، فمذ ما بدا أو فمذ أن بدا، حتى يكون مصدر المؤول مجرور بمن؟ مجرور بمذ الحرفية، لأن حرف الجر ما يدخل على الاسم، ما يدخل على الفعل، ما يدخل على الجملة الفعلية المختصات الاسم. فمتى يكون اسم؟ إذا أو قدرنا له حرف مصدري فكيكون ماذا؟ مصدر مؤول ومذ داخل على المصدر المؤول. هذا إذا قلنا مذ حرف. لكن إذا جعلناه ظرف، إذا جعلناه ظرف بعد يكون اسم، وإذا جعلناه ظرف يكون مضاف إلى ما بعده، إلى الجملة، مضاف إلى الجملة، واضحا؟ طبعا إذا كان بعده ظرف، إذا اعتبرناه ظرف ما بعده اسم يكون هو مبتدا، والاسم الذي ما بعده يكون خبر. مذ يوماني إذا كان مرفوع يكون مذ مبتدا، يعني مدة رؤيت مثلا، ما رأيت زيدا مذ يوماني، ما رأيت زيدا يعني عدم مدة عدم رؤيتي، التقدير هكذا يومان يكون مبتدا ويومان يكون خبر. وإذا قلنا مذ يومين يكون مذ ظرف مضاف إلى يومين مجرور يومين، ولكن إذا كان جملة يكون مضاف إلى الجملة التي بعدها. هذا كل الكلام في الباب الأول، ولذا الباب الأول من الأبواب المهمة. خب، بدأ فعل ماضي، خب واضح هذا فعل ماضي، بدأ فعل ماضي مثل دعا على وزن دعا، فمبني بالفتحة المقدرة على الألف. محياك، المحيا هو الوجه، المذ بدأ وجهك، محيا محيا بضم الميم فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف لأنه اسم مقصور ومضاف الكاف مضاف إليه. أخفى فعل ماضي مبني على الفتح، وضوء فاعل، وضوء مضاف لها مضاف إليه، كل مفعول به، وكل مضاف شارق مضاف إليه. الشاهد في الشطر الأول: ونجم قد أضاء. نجم نكرة، مبتدا نكرة جاز الابتداء بها لأنها وقعت في الجملة الحالية، قد أضاء خبر. يقول: علة الجواز في هذا، في هذا المثال، في هذا الأمر، علة الجواز، جواز علة الجواز ما ذكرناه في المسألة قبلها، مسألة التاسعة، يعني لا توجب العادة. أنا كتبت هنا: أي إذ لا توجب العادة ألا يخلو الحال من إضاءة نجم في الصورة. لا توجب العادة ألا يخلو، ألا يخلو الحال، الحال الإنسان، من إضاءة نجم في السرى، بل يخلو من إضاءة نجم في السرى. قد يكون نجم مضيء، قد لا يكون نجم مضيء، مو دائما وابد، هكذا لا يفيد أفادة. من أمثلة هذا الأمر، نعم، لا مو دائما النجم طالع، قد لا يكون طالعا، ظلام، ولكن النجم ما تبين النجوم أصلا. ولهذا البعض يقول أنه أخبارك بأن النجم دائما موجود في البيت، وهذا في فائدة، وليس أنه تكبر. لا بالعكس، يعني مو دائما، يعني واحد يمشي بالليل النجم طالع، لا مو دام دائما وابد، يعني كل ما انا اسير في الليل حتما النجم طالع، قد يكون غيوم، اي قد لا، قد قد تكون هنا، قد تكون غيوم، قد ليس من الامور المفاجئه او العجيبه، اي مو هذا، مو من الامور العجيبه، يعني متى، يعني اذا بلي، لا انا اقول مو قضية عجيبة، هناك عجيبة في إذا مو المفاجأة، لكن هنا أقول إنسان دائما إذا يسير في الليل، سير في الليل، العادة تقتضي النجم مضيء، لا قد لا تكون هكذا. أما الشيخ يقول يمشي بالشارع فيه أضوية وتغطي النجم، أو غيوم في الشتاء، شتاء وغيوم موجودة دائما وأبدا ما أشوف النجم. في ليلة، يعني هو الناس كانت تكون ظلمة وفجأة تطلع ظلمة، كوها فاكي فائدة، هذه الفائدة، طبعا هو مو مفاجئها، ما نقول فائدة، والحال يعني العادة تكون كوها فاكي، إذن من الفائدة هذه حصل فائدة، ولكن العادة دائما تقتضي أن يكون النجم طالع، لا قد تكون غيوم هناك. الفائدة أنه لما سأل في حال سيره النجم طالع كان، في فائدة. زين، ومن ذلك، يعني من هذا الباب، ذلك قوله، قول الشاعر: الذئب يطرقها في الدهر واحدة، وكل يوم تراني مدية بيدي. هذا يطرقها لها، يعود على الأغنام، الغنم، هذا هو الشاعر يقول الأغنام يعني كلهم بيد السكينة والمودة وذبح بها، مع أنه الذئب المفترس بالسنة بالدهر، مو بالسنة بالدهر، يأتي ليلا إليها، يريدها ليلا، بالدهر مرة واحدة يفترس منها شيء، ولكن كلهم مفترسة، كلهم وذبح أذبح بها. الذئب يطرقها، الطارق هو الدخول ليلا، عليكم السلام ورحمة الله، طرق الباب، طرقه يعني، أيوة هذه، يعني وضعت أنه كيف صحتكم، إنسان في الليل يطرق الباب ما يدخل هالشكل، كيف ما جاء، لا دق الباب، أطرق الباب، لازم يطلعون حتى يكون على تأهب واستعداد، لا يكون في حالة أخرى، ها؟ فالذئب يطرقها في الدهر واحدة واحدة حال، أو نقول مرة واحدة يعني، أو ظرف، هذا واحدة إما حال وإما ظرف، هذا واحدة سكين. وكل يوم تراني، هذا كله كتب ظرفية من يوم، يعني اضيف الى يوم وصار ظرفا، يعني نائب عن الظرف، نائب عن ماذا؟ عن الظرف. كل وبعض ينوبان عن الظرف بشرط اضافتهما الى الظرف. ها مفعول فيه؟ نعم. لا، ترى فعل الياء مفعول به. كل يوم يكون يعني في كل يوم ترى. ترى فعل مو من الرؤية القلبية، الرؤية البصرية التي تأخذ مفعولا واحدا، وإلا الرؤية القلبية تأخذ كم مفعول؟ اثنين. والياء مفعول به. مدية مبتدا، وبيدي جار مجرور باعتبار المتعلق خبر مدية، والجملة حالية، حالية يلياء تراني المفعول به. الشاهد مدية نكرة جاز الابتداء بها. لماذا جاز الابتداء بها؟ لأنها في جملة حالية ولم تسبق بالواو. طبعا في صدق البيت هم الذئب مبتدا يطرقها في الدار واحدة يكون خبرها. وكل يوم تراني واو عاطفة، أو نجعل واو حالية، يعني نفس هذه واو حالية هنا في الجملة، والحال واو حالية. وكل يوم تراني مدية بيدي، هذه أيضا في الشطر الثاني جملة حالية، ولكن مو محل الشاهد. محل الشاهد مدية بيدي جملة حالية للياء، والجاز الابتداء بالنكرة ومدية. نعم. خب هذا نقول مسوق، يعني بلي إشكال فيه، يعني نقول ما يلزم أن نقول أنه لوقع بعد الحال، هو نفس البيدي كما تفضل الشيخ، بيدي هو المسوق، إذا جعلنا بيدي مسوق إذا ما نشتغل التقديم، هو لم يشتغل التقديم. لا أقول كل هذه الجملة. نعم. كل يوم تراني مدية بيدي، لا المسبوقة بالحال، ما نقول مسبوقة بحال، هي مسبوقة، هي مدية واقعة في حال، نفس كلمة مدية واقعة في جملة حالية، وليس مسبوقة بواو الحال. في المثال الأول ونجمون مسبوق بواو الحال، في هذه الجملة الثانية ليست مسبوقة بواو الحال، ولكن واقعة في جملة حالية. ولذا هو يقول وبهذا يعلم أن اشتراط النحويين وقوع النكرة بعد واو الحال ليس بلازم. أن نقول كن تقع، لا بد أن تقع بعد واو الحال، لا ليس بلازم، المهم أن تقع في جملة حالية. ويأتي بنظير لهذا البحث. طبعا النظير الذي يأتي به هذا التنظير مو في بحث الحال، في بحث إن. يقول ابن عصفور في شرح الجمل ما ادري لعله له هو اي شرح الجمل، هو ابن عصفور، لكن نفس الجمل الى او الغيره. نعم الجمل في النحو هو بني، ولكن الشرح بعد ابن عصفور. هذا يقول في هذا البحث ماذا يقول؟ يقول إن تكسر من مواضع عندهم بحث النحات، متى تكسر همزة إن، متى تفتح، متى نقول إن ومتى نقول أن، وجوبا جوازا، متى يجب الكسر، متى يجب الفتح في إن، ومتى يجب الكسر، ومتى يجوز الوجهان الفتح والكسر. يذكرون مواضع، طبعا أول ما تكون قاعدة كلية، يقولون يجب الكسر هذا موضع من مواضعها، إذا ما صح وضع المصدر موضعها، وإذا أولت وما بعد ابن المصدر يعني صح لنا أن نضع المصدر موضع إن واسمها وخبرها فلا تكون مفتوحة إذا جاز التأويل بالمصدر، يعني إذا أمكن، بل وجب التأويل بالمصدر. وإذا لا ما صح ستكون إن، يعطي الملاك. وإذا صح الوجهان يصح الوجهان، يعني كسول. فعلينا ابن عصفور في كتاب الجمال يذكر من مواضعها، من مواضع وجوب الكسر، يقول إذا وقعت بعد واو الحال، يقول هذا أيضا لا يلزم أن نقول هكذا، لأن نقول إذا وقعت في جملة حالية إن يجب كسر الهمز فيها، إذا وقعت في جملة سواء سبقت بالواو أم لم تسبق. لذا يقول ونظير هذا الموضع قول ابن عصفور في شرح الجمل، تكسر إن متى إذا وقعت بعد واو الحال، إذا وقعت، هو يقول هكذا، إذا وقعت بعد واو الحال. المصنف يرد على هذا الكلام، يقول وإنما الضابط أن تقع في أول جملة حالية. عندك دليل أيها المصنف؟ يقول عندي دليل، الآية الشريفة. أي ما هي الآية الشريفة؟ يقول بدليل قوله تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام. هذا الشاهد إنهم، لأن إنهم ليأكلون الطعام جملة حالية، جملة حالية. وما أرسلنا قبلك من المرسلين، حال من المرسلين. ما أرسلنا قبلك من المرسلين حالك إلا حال كونهم، يعني هذا هو مستثنى، مستثنى وفي محل نصب على الحالية. يعني هذه الجملة، الجملة مستثنى وفي محل نصب على الحالية. هذا الشاهد إنهم، إن ها دليل على أنها أول جملة مكسورة، مكسورة أول جملة. بعدين يقول في جملة، هو يقول يجب، وبعضهم يقول لا يجبها، بعضهم يقول أنهم المصدر المؤول في محل نصب حال. لا، وهذا قلنا من باب التنظير، يعني التنظير، يعني الذي يقول كلامهم في مسوقات النكرة، عندما يقول يجوز من مسوقات النكرة أن تقع الجملة نحات هكذا، يقولون من مسوقات الابتداء بالنكرة أن تقع النكرة في بعد واو الحال. هو يقول مطلقا، يقول هذا الكلام، هذا الكلام نظير كلامهم في وجوب كسر همزة إن وفتحها، لأنه قالوا يجب كسر الهمزة، همزة إن بعد واو الحال. هو يقول لا، ما يشترط بعد واو الحال، بعد واو الحال أو سواء كان سبقت به واو الحال أو لم يسبق، المهم أن تقع في جملة حالية، مو كلامنا في النكرة والمعرفة. هذا لذا قال تنظير، هذا نظير. نعم، بلي لا لا لا، كل الجملة، يعني ما مو شرط أن، لا مو شرط هذا، لاحظ، مو أنه، مو أن مواضع، لا لاحظ مو بالنسبة إلى أنه نقول الجملة في معنى المفرد، مو تأول بالمفرد. كلام من عندنا بحثين، تارة نقول الجملة لابد أن تؤول بالمصدر، تارة نقول الجملة وقعت موقع المفرد. وكل جملة اتفاقا، كل جملة تقع موقع المفرد، كل جملة كان محلها محل من الإعراب تكون في معنى المفرد. بهذا المعنى نعم، يعني عندما أقول زيدون قام أبوه، هذه قام أبوه وقعت موقع الخبر، أصل الخبر ماذا يكون؟ يكون مفردا بعد، صح، الأصل فيه. هذه الجملة وقعت موقع الخبر حيث أنها يمكن، يعني يمكن وضع المفرد مكانها. جاء مثلا زيد قام أبوه، نقول زيد قائم أبوه، زيد قائم أبوه، ما نقول تؤول بالمصدر، نقول يمكن وضع الاسم مكانها. بل يعني والحالية أيضا كذلك. أبين لك مثال الحالية. نقول جاء زيد يضحك. شو معنى جاء زيد يضحك؟ جاء زيد ضاحكا، ما مصدر ضاحكا، اسم فاعل، اسم فاعل. المهم أن تكون الجملة بمعنى الاسم، مو شرط أنه مصدر. ولذا هنا يقولون إن مكسورة، ولكن نفس الجملة الحالية في معنى ماذا؟ في معنى الحال، يعني وقعت موقع الحال. إذا أنا بحثين تريد أن نقول تأول بالمصدر، تريد أن نقول بمعنى الاسم، يعني يصح وضع الاسم محلها سواء كان مصدر أو غير مصدر. ومن روى شوي دقيق إخواني، يعني خلاص خلنا نخرج عن البحث، نعود على البحث، نعود على البحث. البحث في المثال: الذئب يطرقها في الدهر واحدتان، وكل يوم تراني مدية بيدي. ممكن واحد يقول مو مدية، نقول نقطع مديتان، يجوز أم لا؟ يقول يجوز الناصب، ولكن إذا نصبنا بعد ما محل شاهد تكون مفعول به لحال محذوفة، مفعول به لحال محذوفة. والتقدير: وكل يوم تراني حاملا مدية بيدي، حامل مدية بيدي، أو ممسك المدية هذا الحال، ومدية تكون مفعول به لي حاملا. بعضهم يقول لا، أصلا ننصب مدية على أنها بدل. يقول لا، بدل لا يحسن، لا يحسن البدل. كيف بدل؟ وكل تراني، كل يوم تراني، يا يا يا مفعول به، مدية بدل من الياء، من المفعول به بدل. فبعضهم لعله يستحسن هذا، لكن المصنف يقول هذا لا يحسن. خلق العبارة بين كيف لا يحسن. ومن روى مديتان، ومن روى مدية بالنصب فمفعول، يعني فهي ومن روى مدية بالنصب فهي مفعول. هذا مفعول خبر مبتدأ محذوف، يكون جواب الشرط. اخواني ها لاحظوا، من اسم شرط، روى فعل الشرط، من روى مدية بالنصب يعني قرأها بالنصب، اين الجواب؟ فمفعول يعني فهي او هو مفعول، هو هذا الجواب. فاعل الجزاء مفعول لماذا؟ لحال محذوف، لحال محذوفة، أي حاملا أو ممسكا مديتان، هاي مفعول به. زين، ولا يحسن أن يكون، يعني يكون مديتان أو تكون بدلا من الياء، لا يحسن. هسه ما يحسن، ما أدري إيش كنت عندنا وقت. لاحظ إخواني البدل قب، ما بدل بعض، وإما بدل كل من كل، وبدل ماذا؟ بدل اشتمال، صح؟ الجمهور من النحاة يقولون في هذا البيت كلنا، يعني كلنا، يعني كل مثل كلية حتى نطبق على هذا البيت. الجمهور من النحاة يقولون لا يصح إبدال اسم الظاهر من الضمير الحاضر، مو كل ضمير، لا يصح إبدال الاسم الظاهر من الضمير الحاضر إلا في ثلاث صور، إلا في ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الاسم الظاهر بدل بعض، يكون اسم الظاهر بدل بعض يمثلنا بهذا المثل، مثل يقول أعجبتني وجهك، أعجبتني وجهك. هذا وجهك بدل من أعجبت، من التاء في أعجبته، بعض من كل، وجهك بدل من التاء في أعجبت، أعجبتني من التاء. فإذا هذا ماذا؟ اسم ظاهر بدل من من من من, من الضمير الحاضر، من الحاضر، لأنه بدل بعض من كل. صورة ثانية، إذا كان الاسم الظاهر مفيدا للإحاطة والشمول، مفيدا للإحاطة والشمول، يمثلون بهذه الآية الشريفة تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. أخوان الشاهد، أولنا آخرنا، أولنا هذا بدل من من لنا، من نافي لنا، إحاطة وشمول، هذا مفيد، هذا أن تكون لنا، لنا عيدا لأولنا وآخرنا، أولنا آخر شاملة يعني. البدل أول والمبدل من نافي لنا، ولعطفنا عليها وآخرا صار شمول، مو فقط أولنا وآخرنا، يعني مع العطف يكون مفيد ماذا؟ للشمول. ثالث، أن يكون البدل، يكون اسم الظاهر بدل اشتمال، يكون ماذا؟ بدل اشتمال. مثل ماذا؟ هيجتني كلامك، أو أعجبتني كلامك، هيجتني كلامك. كلامك بدل اشتمال من ماذا؟ من التاء. هيجتني كلامك، أو قل مثلا أعجبتني كلامك. ابن مالك الدكون في الألفية يقول: ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا، أو اقتضى بعضا أو اشتمالا، كأنك ابتهاجك استمالا. هذا البيت يشير إلى هذه الأوجه ماذا؟ الثلاثة، صور الثلاثة. هذا كل يتكلم عن كل البدل بعد. مالين؟ زين، لاحظ أنا نأتي للشعر ما نحن فيه مودية، صح؟ نريد نجعله بدل من الياء. يقول: وفي مودية في البيت، مودية في البيت لا تفيد شمولا وإحاطة ولا بعض من كل. الاجتماع بعدين هذاك نحللها أيضا، لا تفيد شمول يقينا ولا بعض من كل، ولا بعض من كل. فإذا ينتفي القسم الأول والثاني، ينتفيان الصورة الأولى والثانية، ينتفيان. واضح؟ نجي، هل أنا تفيد شمول، تفيد شمولا؟ يقول: الشمول أيضا غير صحيح هنا، الشمول هنا غير صحيح، لا تكون، عفوا بدل اشتمال، لا تكون بدل اشتمال أيضا. أحسنت، لثلاثة أدلة، لثلاث أدلة أظهرهما أشار الشيخ. فإذا تكتب ولا تكون بدل اشتمال بثلاثة أدلة، الدليل الأول وهو أقواها، أول لعدم الرابط، لعدم وجود الرابط، رابط ما موجود من ضمير أو مثلا متعلق آخر، هذا واحد. اثنين، لعدم وجود الإبهام في المبدل منه، عدم وجود الإبهام والإجمال في المبدل من، لأن البدل نأتي به حتى يرفع إبهام. لذا أخواني المصنف في أو في بداية في المسألة، في مسألة البدل، هناك الفرق بين البدل وعطف البيان، قال لا يجوز أن نقول مررت بي المسكيني، مررت بي، مررت بي المسكين. يقول المسكين ليس بدلا من الياء، لماذا؟ لأنه ما فيه إجمال. ولا يجوز أقول مررت بك المسكيني، ما فيه إبهام، لكن جوز مررت به المسكين، فإذا هنا ما فيه إبهام، صح؟ ثلاثة، عادة في بدل الاشتغال بدل، إذا قلنا مثلا قلنا أعجبني زيد، المخاطب يبقى منتظرا لسماع البدل، ها عادة هكذا. وهنا إذا قلنا وكل يوم تراني، إذا قلنا كل يوم تراني فيه انتظار، فإذا عدم انتظار السامع. ثالث، عدم انتظار السامع للبدل، عدم انتظار السامع للبدل، لأنه عندما نقول مثلا أعجبني زيد تنتظر شنو أعجبه، تقول مثلا علمه كلامه، واضح؟ مثلا تقول سلب زيد، سرق زيد، سرق زيد شنو سرق؟ كل سرق سرق، يعني اختطفوا الوهابيين هذولي، هذا مثلا الآن هو في كذا وهناك ذول، على كل حال الجماعة ها أعداء أهل البيت، قاعدة تقول سرق زيدون سلب زيدون، تنتظر شنو مثلا محفظته عباءته، صح؟ هنا ما كنت ضار، فإذا بهذه فبقي ماذا؟ إما أن نقول مرفوع على أنه مبتدا، أو منصوب مفعول به لحال، لحال خصو انتهى الوقت. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد.